يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أجدد الترحيب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضاه. كان الحديث في المحاضرة السابقة عن الإيمان بالملائكة، وحديثنا في هذا اللقاء وهذه المحاضرة عن الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب، وهو الإيمان بالكتب. والإيمان بالكتب هو أصل من أصول العقيدة الإسلامية، وركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا به كما هو معلوم. والإيمان بالكتب، الكتب هو جمع كتاب، والكتاب هو اسم لما جمع وضم. سمي القرآن كتابا لأن لما جمع فيه من موضوعات شتى، من عقائد وتشريعات وحلال وحرام وقصص وأخبار وإلى غير ذلك من الأمور. والمراد بالإيمان بالكتب هنا هي الكتب والصحف التي حوت كلام الله عز وجل الذي أوحاه إلى رسله صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى الإيمان بالكتب هو التصديق الجازم واليقين بأن لله تعالى كتبا أنزلها على أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، لهداية الخلق لما يصلحهم في أمور دينهم ودنياهم، وكل ما فيها صدق وعدل، والواجب الإيمان بهذه الكتب ما علمنا الله سبحانه وتعالى به وما استأثر الله سبحانه وتعالى به من هذه الكتب. والإيمان بالكتب كما قلنا هو أيضا كالملائكة إيمان مجمل، أن لله كتبا أنزلها على رسله لهداية الخلق وإخراجهم بها من الظلمات إلى النور. والإيمان المفصل هو ما بينه الله سبحانه وتعالى لنا من هذه الكتب من أوصافها ومن ما فيها من أحكام وتشريعات، ومن العمل بما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعمل به منها، إلى غير ذلك من الموضوعات والأمور التي تتعلق بهذا الأمر. النصوص التي جاءت مبينة على أهمية هذا الركن وعلى أنه أصل من أصول الإيمان كثيرة جدا، ومنها على سبيل المثال في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، خاصة منها القرآن، والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وهي الكتب السابقة للقرآن. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وجاء أيضا في قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، فنص على الكتب وكتبه ورسله. وفي قول الله عز وجل أيضا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. ومنها أيضا حديث جبريل الذي معنا ومر معنا كثيرا وتكرر، لما سأل عن الإيمان فذكره، فسر الإيمان بأركانه الستة، ومنها الكتب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وغيرها من النصوص الكثيرة الدالة على هذا الأمر. الإيمان بهم كما قلنا هو إيمان مجمل بأن لله كتب أنزلها على رسله لهداية الخلق. وهناك الإيمان المفصل، الإيمان المفصل هو الإيمان بما بيّنه الله عز وجل لنا من هذه الكتب، ما سماه لنا، ما وصفه، ما فيها من الأحكام والعبر والعقائد وغير ذلك من الأمور. طبعا جعل الله عز وجل الكفر بكتاب من هذه الكتب هو كفر بالله عز وجل وكفر بها جميعا، بل جعل الكفر ببعض الكتاب هو كفر بالكتاب كله، وأنكر على من يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، كما في قول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بما توعدهم، قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. والمراد هنا إما جنس الكتاب فيؤمن ببعض الكتب ويكفر ببعضها، أو المراد أجزاء الكتاب الواحد فيؤمن ببعض أحكامه ويكفر ويرد بعضها الآخر، فكلهم متوعدون بهذا الوعيد. من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وأخبرنا بها في كتابه العزيز صحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم وموسى، وقد جاءت الإشارة إليها في آيتين من كتاب الله تعالى، قرنت صحف إبراهيم بصحف موسى عليهما السلام، كما في قول الله عز وجل إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وفي قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وفي الآيتين الإشارة إلى ما اتفقت عليه الشرائع من وسائر رسالات من الدين المشترك الذي هو التوحيد والعدل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. من هذه الكتب التي يعني ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل التوراة، والتوراة ورد ذكرها في القرآن الكريم في 18 موضعا مقرونة بالإنجيل والقرآن ومفردة. ومن هذه النصوص والآيات التي جاءت في ذكر التوراة، وطبعا التوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب، وهذا الكتاب هو التوراة، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وجاء في حديث الحديث الصحيح حديث المحاجة بين آدم وموسى عليهما السلام، وفيه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم في قوله قول آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده، والحديث مخرج في الصحيحين. والتوراة هي لفظ عبراني معناها التعليم والشريعة، التعليم والشريعة. لا شك أن التوراة أنزلت على موسى عليه السلام، لكن أصابها من اللعب والتحريف والتبديل على أيدي يهود ما أفقد أصلها وما أدخل فيها ما ليس من كلام الله سبحانه وتعالى. والمعروف الآن أن التوراة وتسمى عند اليهود بالعهد القديم عندهم مجموعة من الأسفار خمسة، هي سفر التكوين وسفر الخروج وسفر الأحبار وسفر العدد وسفر التثنية، هذه هي التي يزعمون أنها التوراة التي أنزلت على موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وسيأتي الحديث بقية بعد الفاصل إن شاء الله، فإلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إذا كنتم ثلاثة

على نبيه داود وخصه بخصائص دون غيره من الأنبياء، لأن لكل نبي خصائص خصه الله سبحانه وتعالى بها، فكان مما خص الله سبحانه وتعالى به من الخصائص لداود عليه السلام هو حسن الصوت، وحينما كان يصدح بصوته مسبحا لله عز وجل ممجدا مبتهلا فإنه تسبح لله تعالى وتحمد الجبال والطير وكل من سمعه من الإنس والجن لحسن صوته، ولهذا قال الله عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال وأوبي معه والطير وألنا له الحديد. وهذه من خصائصه، وأوبي بمعنى رجع، أي ترجع معه تسبيحه وقراءته عليه السلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سمع بقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وحسنها، قال: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهذا في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، وهذا هو الذي جاء هذا في تفسير المزامير الذي جاء عن قتادة في تفسيرها بأنها قال: كنا نحدث أنه دعاء علمه الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام، وتحميد وتمجيد لله عز وجل ليس فيه حلال وحرام. هذه المزامير، وهي من الزبور وليست كل الزبور. من الكتب التي يجب الإيمان علينا بها مما أنزله الله عز وجل على أنبيائه الإنجيل. والإنجيل هو كلمة يونانية بمعنى البشرى، وقد جاء ذكره في القرآن الكريم في 12 موضعا من كتاب الله عز وجل، معظمها مقرونا بالتوراة، وهو كتاب الله تعالى الذي أنزله على عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد قال الله عز وجل: وقفينا على أثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، فيه هدى ونور. ومما يجب الإيمان به أن الله عز وجل قد أخبرنا في كتابه العزيز بأن التوراة والإنجيل قد نص على بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهو منصوص عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الكتب السابقة، وأخذ الله العهد على الأنبياء على الإيمان به لو بعثه الله سبحانه وتعالى فيهم وهم أحياء. والإنجيل بعد تحريف النصارى وتبديلهم أصبح يطلق على أربعة أناجيل، أربعة أناجيل هي المشهورة الآن عندهم، وهي إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا. هذه الأناجيل الأربعة المشهورة. إنجيل متى كما يقول ابن حزم هذا كتب بعد رفع المسيح بتسع سنوات، وإنجيل مرقس، ومرقس هو تلميذ لشمعون، بعد 22 سنة من رفع المسيح عليه السلام. أما إنجيل لوقا، وهو لوقا هذا اسم للطبيب الأنطاكي، وهو أحد تلاميذ شمعون، فألفه بعد مرقس. أما بالنسبة لإنجيل يوحنا فهو بعد رفع المسيح ببضع وستين سنة، وهذا كلها تدل على ما أصاب هذه الكتب من تأخر تأليفها وكتابتها، وهي ليست الإنجيل الذي أنزل على موسى عليه على عيسى عليه السلام، وإنما هي مما دونه تلامذة المسيح أو تلامذته مما من أخباره ومعجزاته وقصصه وما أخذوه عن المسيح عليه السلام. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الأناجيل التي بأيدي النصارى فهي أربعة أناجيل: إنجيل متى ولوقا ومرقس ويوحنا. قال: وهم متفقون على أن لوقا ومرقس لم يريا المسيح عليه السلام، فهم من أتباع من الأتباع، وإنما رآه متى ويوحنا، وأن هذه المقالات الأربعة التي يسمون كل واحد منها إنجيلا إنما كتبها هؤلاء بعد رفع المسيح، فلم يذكروا فيها أنها كلام الله ولا أن المسيح بلغها عن الله عز وجل، بل نقلوا فيها أشياء من كلام المسيح عليه السلام وأشياء من أفعاله ومعجزاته، فهي أقرب ما تكون إلى كتب السيرة بالنسبة لنا. ثم إن أصول هذه الكتب قد فقدت نتيجة ما أصاب النصرانية من أول وهلة من الاضطهاد الذي حصل لأتباع المسيح عليه السلام، واختفت أصولها وبقوهم وكتبهم بقوا مختفين متسترين لا يظهرون البتة إلا بعد 300 سنة بعد في عهد الإمبراطور قسطنطين الذي جمع القساوسة وخلط بين عقيدته الوثنية وبين ما يعني وجد عند بعض القساوسة مما هو مأثور على المسيح عليه السلام، وفي هذا الأمر جمعهم في مجمع نيقية سنة 25 و300 بعد ميلاد المسيح عليه السلام، وفي هذا المجمع أدخل التثليث والوثنية على الديانة ديانة المسيح على النصرانية التوحيدية، وبقي هو الدين المعتمد وبالفرض على الناس بقوة السلطان، وأصبح إلى ساعتنا هذا هو الدين المعتمد المنسوب للنصرانية، وليس هو الدين الذي أنزله الله عز وجل على عبده ورسوله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. من هذه الكتب وهو أشرفها هو القرآن، وهذا الحديث نتكلم عنه في اللقاء بعد الفاصل إن شاء الله. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار، وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي. فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أجدد الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. لازلنا في الحديث عن الكتب التي يجب علينا الإيمان بها، وهي من أركان الإيمان الستة، وهو الكلام عن القرآن الكريم، وهو الكتاب المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. هو كلام الله عز وجل المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، منه بدأ قولا سبحانه وتعالى تكلم به وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل ونزل به على خاتم رسله صلى الله عليه وسلم، وجعله ناسخا ومهيمنا على ما سبقه من الكتب الإلهية. جاء وصف القرآن الكريم في القرآن الكريم بعدة أوصاف بلغت أكثر من 30 وصفا للدلالة على عظمته وأهمية الكلام فيه. وصفه الله عز وجل بأنه هدى، وبأنه نور، وبأنه شفاء، وبأنه موعظة، وبأنه رحمة، وبأنه مصدق، وبأنه ذكر وذكرى وتذكرة، ومحكم وحكيم وحق ومبين وقيم وغير ذي عوج وتنزيل وفرقان وأحسن الحديث والبصائر ومبارك ومهيمن وبرهان، وغيرها من الصفات الكثيرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. من ذلك في قول الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقال سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وغيرها من النصوص. الإيمان بالقرآن الكريم، الكتاب الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي مهيمنا على الكتب السابقة. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في معنى مهيمنا عليه، قال أي أمينا وشاهدا وحاكما على كل كتاب قبله. وقد جعل الله تعالى هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب، وجعله خاتما لها وناسخا لها، جعله أشملها وأعظمها وأحكمها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاد من الكمالات ما ليس في غيره، فلذلك أو فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها. فالله عز وجل أنزل القرآن وهو أشرف الكتب، نزل بأشرف اللغات بلسان عربي مبين، ونزل على أشرف الرسل صلوات الله وسلامه عليه بسفارة أشرف الملائكة جبريل عليه السلام، وابتدأ نزوله في أشرف البقاع في مكة المكرمة، وابتدأ نزوله أيضا في أشرف الأشهر وهو شهر رمضان الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن، أنزله على أشرف الأمم إذا استقامت عليه وقامت به، فكمل من كل الوجوه. فالحمد لله الذي جعلنا من أهل القرآن، سائل المولى عز وجل أن يجعلنا من أهله وخاصته الذين يؤمنون بمحكمه ويعملون بمتشابه. والكلام عن القرآن والحديث فيه يطول، لكننا نقف على إشارات سريعة على تحقيق معنى الإيمان بالكتب. أولها التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من عند الله عز وجل، وقد سبق أن أشرنا إلى أن الإيمان بها مجمل بأن لله كتبا أنزلها على رسله، الإيمان المفصل بما ذكره الله عز وجل من أسماء وأوصاف لهذه الكتب وأحكام تتعلق بهذه الكتب. فالتصديق الجازم بأنها كلها من عند الله عز وجل، التصديق بما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل ومن أو يحرف من الكتب السابقة، كذلك الإيمان بأنها دعت كلها إلى الدين المشترك وهو التوحيد، توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة مع اختلاف الشرائع. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا الدين المشترك بين جميع الكتب، أما الشرائع فكما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكل نبي جاء بشريعة تناسب وتلائم البيئة التي بعث فيها ذلك الرسول، حتى ختم الله عز وجل بالشريعة الخالدة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الباقية بقاء الليل والنهار آخر عمر هذه الحياة الدنيا. أيضا مما يجب الإيمان به الإيمان بوقوع التحريف في الكتب المتقدمة على القرآن، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى وشاهد القرآن على ذلك بتحريف اليهود لكتاب ربهم، كما قال الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله من بعد يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهذا إثبات للتحريف الذي حصل لهذه الكتب، ولا يصح التعبد لله عز وجل بهذه الكتب حتى ولو لم يحرف. لماذا؟ لأن القرآن والإسلام قد نسخ جميع الشرائع السابقة. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة تشمل البشرية جميعا، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة اليهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بي إلا دخل إلا كان من أصحاب النار. والحديث مخرج في الصحيح في مسلم. وأما من آمن بنبيه وآمن بهذا القرآن فله أجره مضاعف، يؤتى أجره مرتين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه لم يبقى من الكتب السماوية السابقة منسوبا إلى من أنزلت إليه إلا التوراة والإنجيل مع ما أصابها من التحريف والتبديل والتغيير، مع أن ما في أيدي اليهود الآن مما يسمونه من التوراة أو ما في أيدي النصارى مما يسمونه من الإنجيل، وهي الأربعة أو الخمسة التي أشرنا إليها سابقا، ليست هي الكتاب الذي نزل على أنبياء الله ورسله موسى وعيسى عليهما السلام. بقي سؤال مهم جدا في هذا الجانب، وهو الموقف من ما في هذه الكتب الثلاثة، والموقف منها على ثلاثة أنواع: منها ما له شاهد من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا مانع من قبولها، ومنها ما يدل على بطلانه الكتاب والسنة فهذا مردود بلا شك، ومنها ما هو مسكوت عنه وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. بقيت النقطة الأخيرة وهي ثمرات الإيمان بالكتب، فلا شك أن هناك ثمة مجموعة من الثمرات المهمة. أولها مدى العناية، عناية الله عز وجل بعباده، حيث أنزل إليهم كتبا ليخرجهم الله تعالى بها من ظلمات إلى النور، ومنها أيضا العلم بحكمة الله تعالى في شرعه، ومنها أيضا الوقاية من التخبط الفكري واعتماد على العقول والاجتهادات التي تؤدي بأصحابها إلى الضلال. فإن الله عز وجل أنزل كتبا لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فلم يبقى هناك مجال للاجتهاد والتخبطات البشرية، فلم يكلنا الله عز وجل إلى أنفسنا لعلمه بضعفنا وعجزنا، وإنما أنزل لنا الكتاب خاتما وحكما فيما نختلف فيه، وغير ذلك من